أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: الحديث الذي جاء فيه وعد بالجنة لمن صام وزار مريضا وتصدق، هل يجب أن تكون في يوم واحد؟ والحديث ورد يعني لما قاله عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا ومن تصدق ومن صام، فاجتمعت كلها في أبي بكر رضي الله عنه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اجتمعت بهذه الأشياء. الذي يظهر من سياق الحديث أنها في يوم واحد، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: من كبر في العمر ويريد حفظ القرآن، هل أفضل له أن يبدأ من البقرة وآل عمران أم يبدأ من قصار الصور؟ هذا يرجع إلى قدرته وإمكانياته ووقته وفراغه، وقد يكون قصار الصور أولى به، حتى يعني يسمعها كثيرا من في الصلاة ويقرأها، قد يكون هذا، لكن يعمل ما يرى أنه أنسب له وأرفق به. أحسن الله عليكم. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى هذا الحديث؟ هذا يعني لأهل العلم فيه كلام طويل وكثير، لا في الكلام في إسناده وصحته ولا في تأويله، لكن مما ورد في معناه أن الماء إذا بلغ القلتين، وأيضا اختلفوا في تحديد القلتين والمقصود بها مقدارها، وأنه إذا بلغ هذا المقدار فإنه ينفي الخبث عن نفسه، لا ينجس، لكن باتفاق أهل العلم أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ينجس حتى ولو بلغ قلتين أو أكثر، فهذا بإجماع، وإن لم يكن الحديث الذي ورد فيه صحيحا، لكن مجمعون إذا الماء تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فإنه ينجس حتى ولو كان قلتين أو أكثر، وإن كان بعض العلم يأخذ بظاهر هذا الحديث، لكن الصحيح أن النجاسة شدد الإسلام في شأنها والبعد عنها والتنزه منها. أحسن الله عليكم. يقول: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. السؤال: هل اغتسل في داخل الجفنة أو أخذ منها الماء؟ لا، غير متصور أني أغتسل في داخل الجفنة، يعني إنما يتناول منها، وهذا يريده أهل العلم ردا على حديث أو على القول بعدم جواز وضوء الرجل أو تطهره من فضل طهور المرأة، وبعضهم كذلك أيضا يمنع من أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل، والحديث فيه منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، فهذا الحديث يريدونه ردا على من يقول بالمنع من الوضوء أو الطهور من فضل طهور المرأة، فهذا حديث ميمونة رضي الله عنها أو غيرها من أزواج النبي عليه السلام تخبر أنه عليه السلام لما قالت أنها اغتسلت منها فقال: الماء لا يجنب، وأيضا عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فالصحيح أنه لا حرج أن الإنسان لا الرجل ولا المرأة أن يتوضأ أو يغتسل كل منهما بفضل طهور الآخر. هذا يعني بعضهم يتعلق، يعني الأخ الكريم يقول أنه ورد التحذير من البول، والصحيح أن لفظ البول الذي ورد في الحديث يقصد به المعهود بول الآدمي ابن آدم، لكن أبوال الحيوانات تتعلق بلحومها، فالحلال لحومها من الأنعام من الإبل والأغنام والأبقار، هذه الصحيح أن أبوالها وأرواثها طاهرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم يعني أذن لهم أن يصلوا في مرابضها، ومعروف أن مرابض الغنم لا تخلو من روث وبول وحنة، وإن كان منع من الصلاة في معاطن الإبل، لكن قال أهل العلم ليس التعليل لنجاسة أرواثها وأبوالها، بل لأنها شياطين، والشياطين مقترنة بالإبل كما جاء الحديث أن الإبل يكون معها شياطين، ولذلك جاء الحديث بالأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل دون لحوم البقر والغنم. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا طلبت التقاعد من شركة الكهرباء وراتب التقاعد من التأمينات الاجتماعية يكون الراتب حلالا؟ الذي يظهر لأنه لا حرج، لأنهم يقتطعون هذا من راتبك من غير إذن منك ومن غير رضاك، ويزعمون أنهم يستثمرونه بصفة خاصة، فإن استثمروه استثمارا شرعيا فبها ونعمة الحمد لله، وإن استثمروه بنوع من الاستثمارات المحرمة بالربا أو بطريقة ما غير مباحة فعليهم الإثم، فهم كالمغتصبين لمالك، هم اغتصبوا مالك فأنت تطالب بمالك وأيضا فوائده، فوائد هذا المال أو أرباحه طوال 10 سنين 20 سنة، أن تقول أخذتم مالي وهذا المال نمي وتكاثر فأنا أحق به لأن المال مالي، كونكم أنتم استخدمتوا استثمرتوه بطريقة محرمة لا شأن لي بذلك، الحرام أنتم تتحملونه والمال مالي وأرباحه لي. فهذا بعض أهل الفقه أهل العلم يقول هذا مخرج، ولا حرج على صاحب التقاعد والتأمين أن يأخذ هذا المال. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الدعاء للمسيحي بأن يدخله الله الإسلام مع العلم أنه كثير الخير ويعرف الكثير عن الدين الإسلامي؟ إذا كان يعني إنسان تربطك به يعني معرفة جوار أو زمالة وتتوسم فيه الخير، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعض اللهم اهدي دوسا، فكونك تدعو لفرد أو جماعة تعرفهم، قد يكون إنسان أسلم ولم يسلم أبواه ولم يسلم إخوانه فيدعو لهم بالهداية أو جاره، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول: جاءتني رسالة تقول ثبت علميا أن سماع القرآن الكريم يقلل بإذن الله من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، وأن سماع الأغاني يزيد في انتشارها في الجسم، وأن إطالة السجود يقوي الذاكرة ويمنع الجلطة، وأن رفع السبابة في التشهد يزيد من تدفق الدم، ويطلب من المرسل نشرها، فألا أقوم بذلك؟ وما صحة مثل هذه الأقوال؟ لا، ما ينبغي نشرها، لأن هذه أشياء قد يتبين أنها ليست صحيحة. فعندنا نحن واثقون من ديننا واثقون من أحكامنا، إن كان هذا الأمر صحيح أو ما هو صحيح، فنحن نعبد الله ونجتهد في عبادته وطاعته وفي الصلاة وفي استماع القرآن وتلاوته، إن كان يمنع من السرطان أو لا يمنع نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، فإن حصل شيء من هذا فبها ونعمته، ولا محصل فكنا نعلق بعدين تبين أنها ما هي صحيحة، يكون نوع من ردة الفعل وضعف في حكم هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. يقول: هل خروج الريح ينقض الوضوء؟ بالإجماع إذا كان خروج الريح من الدبر، الذي كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال له الرجل ما الحدث يا أبا هريرة، قال فساء أو ضراط، أما التجشؤ إذا كان تجشؤ فهذا لا، وإن كان مستقبح ورائحته كريهة لكن لا ينقض الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول: وهل الاستنجاء من فرائض الوضوء ويمكن الوضوء بدون استنجاء؟ لا، الاستنجاء حكم آخر لا دخل له في الوضوء، فالوضوء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، أما الاستنجاء فهذا حكم آخر، يجب على الإنسان أن يستنجي أو يستجمر ويزيل آثار النجاسة من مواضعها. أحسن الله عليكم. نعم، إذا الاستجمار يقول هل يغني عن الاستنجاء مع وجود الماء؟ الصحيح إذا استجمر بشروطه وأنقى الموضع فلا عليه أن لا يستعمل الماء، لكن الجمع بينهما كما جاء في الحديث والأثر في شأن أهل قباء أفضل. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز النوم على البطن في حالة النوم أو في غير النوم؟ ورد أنه عليه السلام أنكر على من وجده على مضطجعا على بطنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.